المساقات تكون على الشجر، قال كذا، المساقات تكون على الشجر. ايش فهمنا من قوله على اشجار؟ ها، الاشجار هذه لابد ان تكون موجوده ولا تغرس؟ لابد ان تكون الاشجار، هذا معنى قوله على اشجار، يعني الاشجار موجوده كذا، صحت على اشجار نخل او عنب، هذا المذهب الجديد قلنا كذا، انها مقصوره على. لماذا قصروا على النخل والعنب عبد القاهر؟ استدلوا بالحديث، ايوه، وقالوا ان النص فيها ضرر فلا يتعدى الى ضرر. ما هو الحديث هذا؟ ها، ايوه، النبي على خيبر ان الشخص بالنسبه ما يجوز بثمر النخل، من ثمر أو زرع، ما الحديث عدو كمان زرع، من ثمر أو زرع، هذا الحديث، أيوة، هذا لفظ الحديث. لكن ما عامل عليه النبي عليه الصلاة والسلام الخيبر كان النخيل كذا. طيب، إذن الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام المعاملة على النخيل، والعنب من نجاة توفيق قاسوها على النخل، أحسنت، ها؟ بجامع وجوب الزكاة فيهما وإمكان خرص الثمر، وإمكان خرص الثمر. طيب، ما دام قاسوا لما لم يقسوا غيرهما يا صاحبي؟ ها، العنب يخرص، العنب يخرص، لا، نحن ذكرنا شيء اعتمدوا عليه في في تقوية المذهب وحصر المساقاة في النخل والعنب. ها، قل. أنه أولا المساقاة فيها ضرر، أيوة، وأخص فيها ما فيها من ضرر، وأخص لا يتجاوز فيها إلى غيرها، غير محلها، أحسنت، الرخص لا يتجاوز فيها إلى غير محلها، لكن هذا قلنا نقضوه بعد ذلك بماذا؟ بقياس العنب، فإنهم جاوزوا به محل الرخصة كذا. طيب، والاختيار في هذه المسألة ايش يا صاحبي جمال؟ اختار النووي المذهب القديم، وهو في عموم الاشجار، في كل الاشجار، والدليل صاحبي ايش هو؟ بس قد يقول لك العلة غير موجودة، هم قاسوا العنب لعلة وجدوها هم، وهو إمكان الخرص ووجوب الزكاة، لا تجب الزكاة في الزيتون، لا تجب الزكاة في التفاح، لا تجب الزكاة، كيف يقيس؟ تقيس من غير علة؟ لا، ما وش علة، المذهب القديم ليست حجته القياس. ها، ها، من ثمر، أحسن، من ثمر، عموم الحديث من ثمر، إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه، إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصل، إيش معنى هذا الكلام؟ ها صاحبي، إيش معنى قوله إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصل ريعه؟ إنه لابد أن يوقت الوقت يحصل فيها الثمر، يعني يشترط لصحة المساقاة أن تؤقت بمدة معلومة، أن تؤقت، صح؟ نعم، بمدة، وشرط هذه المدة، شرط هذه المدة أن تكون مما يغلب على الظن حصول الثمرة فيها، حصول الثمرة فيها، فإذا وقته بمدة لا يحصل فيها الثمرة مطلقا كذا لا تصح، وله أجر، لا تصح، لا تصح. طيب، وإذا لم تصح، إذا لم تصح العمل هذا، له أجر المثل، له أجر المثل مطلقا بلا تفصيل، ها، صح، إذا كان يعلم أنها لا تخرج الثمرة في هذه المدة، أيوة، لا شيء له، لأنه ثمرة متبرعة، أحسنت، داري أنه ما فيش ثمرة، دخل معنا ذلك أنه متبرع، أيوة، إن كان يحتمل فله، إن كان يحتمل الحصول، إذا لم تحصل فله، أيوة، باقي حال هذا، إذا كان يجهل شلو؟ أجرة المثل. طيب، جزء علم من ثمرين، جزئين علما من ثمرين. كم مسألة نخرج من هذا؟ ها؟ أنه لا بد أن يكون نصيب العامل معروف بالجزئية. أنه لا بد أن يكون نصيب العامل من الثمر أولا. أحسنت، من الثمر. فأخرج الشجر، لا يجوز أن يكون نصيب العامل من الشجرة، صح؟ ها المسألة الثانية، أن يكون معلوما لقوله علم، صح؟ المسألة الثالثة، أن يكون هذا العلم بالجزئية، أن يكون هذا العلم بالجزئية من ثمر لعامل. شرط الثمرة قلنا كالربح في المضاربة، من شروطها ألا يشرك فيها غيرهما، غير المال وغير من؟ غير العامل، من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر. إيش معنى هذا الشطر يا من؟ عبد القاهر، عليه أعمال تزيد في الثمر. يعني على العامل. أيوة. كل طالب أتي بالثمرة. عليه الأعمال التي تكون سببا لزيادة الثمرة وصلاحها، لزيادة الثمرة وصلاح مما يتكرر، مما يتكرر كل سنة هكذا. طيب آلات، الآلات التي يعمل بها، الآلات التي يعمل بها على من؟ على المالك. قلنا القاعدة هنا أنه لا تلزم العامل عين أصلا، لا تلزم العامل عين أصلا، إنما عليه العمل فقط كذا. السماء ده ذكرتني أحسن، ها؟ لا ذكرنا الماء، نحن في الدرس الماضي ذكرنا الماء، ذكرنا السماد، ومرادي أنا بالسماد ليس العين، التسميد يعني العمل. السماد يعني العمل، السماد يعني العمل. استشكل بعض الإخوة بعد الدرس، القاعدة أنه لا تلزمه ماذا؟ لا تلزمه عين، عليه فقط العمل. الأعيان بعد ذلك على المالك، سواء ما كان من آلات، سواء ما كان من إنفاق عليها. الماء ذكرنا نحن في الدرس أظن مثال الماء، قلنا الماء لا يتعرضون له، لكنهم يتكلمون عن آلات الماء، الدولاب. يقولون الدولاب على من؟ هذا الذي يدار يطلع به الماء، على من؟ على الملك. لكن إدارته هو إخراج الماء على العامل، إجراء الماء، إصلاح المساقي ونحو ذلك، هذا على من؟ على العامل. لكن الآلات التي يصلح بها هذه المساقي على الملك، وهكذا. فهو متعاقد هنا على أن يعمل فقط، ليس مشاركا بالماء، متعاقد على العمل، وفي مقابل هذا العمل يستحق جزء من الثمرة. ومالك يحفظ أصلا كالشجر. إيش معنى هذا الشطر يا من توفي؟ يلزم المالك ما يصب به شرط الأصل والشيء، سواء من الأعيان أو من الحائط. أيضا مما لا يتكرر، يعني غالبا يكون هذا مما لا يتكرر. ثم تكلم عن إجارة الأرض، عن إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها، وهي ما تسمى بمسألة إيش؟ المزارعة. المزارعة، والمزارعة هذه الفقهاء هنا يعني الشافعية يقسمونها إلى نوعين، مزارعة والثاني مخابرة. المخابرة ما هي؟ ما هي المخابرة؟ الأسئلة اللي هي حلال. خليك من الحلال، قول إيش المخابرة؟ اسمع. لا من الخبير. هذه احفظونا كم فيها منه من الخبير. ها؟ المخابرة يكون البذر فيها من من؟ من العامل. والمزارعة يكون فيها من من؟ من المالك. هذا الفرق كذا. وكلاهما لا يصح، كلاهما لا يصح على المذهب، كلاهما لا يصح على المذهب. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح على المذهب يا شباب؟ لماذا لم يصح الشافعية؟ لأحاديث وردت في النهي عن المزارعة، من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرهها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحاديث كثيرة في مسلم قلنا. طيب والمختار في هذه المسألة ها؟ اختار النووي رحمه الله تعالى صحة المزارعة، صحة المزارعة صح. طيب على المذهب تصح المزارعة أحيانا، على المذهب تصح المزارعة أحيانا. متى تصح المزارعة؟ متى تصح توفيق؟ لا خليك الحيلة تصح المزارعة، المزارعة بلا حيلة، المزارعة بلا حيلة متى تصح؟ ذكرناها في الدرس أظن، إذا كانت تبعا. أحسنت، تصح المزارعة تبعا للمساقة ولا تصح إذا أفردت كذا. وحتى تكون تبعا لا بد من شروط، لا بد من شروط حتى تصح، حتى يصح وقوعها تبعا. ما هي هذه الشروط؟ شروط وقوعها تبعا تكون العبد هذا المستقل ذكر تبع وليس مستقل. كيف يعني؟ العبد يكون ينص على المساقة وليس على المساقة، يعني ما يجوز ذكرها في العقد. لا تذكر في العقد مستقلة، ما فيش مزارعة إذا إذا ما كانت متعاقد عليها. ها؟ ما أنتم في ضابطين الشروط على الناس ها؟ ألا يمكن فصل الأرض عن الشجر، يعني إذا أمكن مزارعة الأرض، المزارعة الأرض في منع عن المساقة فلا يصح أن تقع تبعا، لأنه يمكن أن يعقد على هذه عقد ويمكن أن يعقد على هذه عقد كذا، فمع ذلك أنه لا يصح إذا أن تقع تبعا. أما إذا كانت لا يصح أن تقع تبعا، طريق يمشي إلى الشجر من خلاله يحتاج لهذه الأرض الموجودة لحاجة الشجر ونحو ذلك، فهذا لا يمكن إذا أن تفرد الأرض عن الشجرة، فيصح أن تزارع تبعا. ها هذا الشرط من حيث الأرض. الشرط الثاني ذكر المساقة والمزارعة يعني اتباعا أو ولاءً. أحسنت، شفت أن تذكر المساقة والمزارعة موالاة دون فصل بينهما، بحيث لا تعد هذه عقد وهذه عقد آخر، تذكران إذن يذكران لكن من غير فصل بينهما. باقي شرط أن يكون عامل المساقة والمزارعة. أحسنت، أن يكون عامل المساقة والمزارعة. باقي شرط أيضا. ها أيوة، أن تذكر المساقة أولا، أن تذكر المساقة أولا ثم المزارعة ثانيا. أما هذه المسألة التي أشار إليها توفيق وهي إيش قلت؟ لهم ما جوزوا المزارعة، إنما جوزوا حيلة للوصول إلى مقصود المزارعة، للوصول إلى مقصود المزارعة وهي أيوة أن يؤجره نصف الأرض شائعا بنصف، لا ما فيش ثمر مزارعة نحن الآن. ها أن يؤجره نصف الأرض، أنا صاحب الأرض وليد المزارع، طيب فأنا أؤجره نصف أرضي شائع دون أن نقول له هذا النصف أو هذا النصف، نصف هذه الأرض أجرتك نصف هذه الأرض تمام بما ها أيوة بنصف البذر الذي عندك أنت، بنصف البذر الذي عندك أنت أجرتك نصف هذه الأرض وتزرع لي، وتزرع لي هذا الذي ملكته الآن بالعقدنا تزرعه في النصف الآخر، واضح؟ فنكون أنا وهو شركاء، أنا وهو شركاء في الزرع الحاصل في هذه الأرض، أنا بالملك وهو بماذا؟ بالأجرة. طيب سيزرع الكل، ها وأنا هو أصلا هو الزارع وأنا صاحب الأرض، نحن نريد أن نصل إلى أن نشترك في هذه الأرض، يزرعها ويكون النصف له والنصف لي أنا، يزرعها ويكون له النصف ولي النصف مثلا، فأنا أؤجره نصف الأرض، أؤجره نصف الأرض، نصف الأرض وإيش الأجرة؟ لا لا إيش الأجرة اللي استحقها أنا؟ أنا أجرت نصف الأرض، ها بما؟ بنصف البذر الذي عنده، بنصف البذر الذي عنده. طيب يا جماعة فهمتم؟ فأصبح البذر الآن مشترك ولا ما هو مشترك؟ هو يملك نصفه وأنا أملك نصفه بالأجرة، والأرض أصبحت مشتركة ولا ما هي مشتركة؟ مشتركة، مشتركة في المنافع يعني، أنا أملك النصف وهو يملك النصف، فيزرعها هو، يزرعها كلها، فهذا الزرع الحاصل بيننا، بيننا أحدنا بالملك والآخر بالأجرة. ما يصلح، لا بد أن تكون، سندرس الليلة أنه لا بد أن تكون المنفعة معلومة، عفوا الأجرة لا بد أن تكون معلومة، سندرس الآن. آخر بيت فيها بالإجارة هي نفس المسألة هذه، استأتينا بقيودها. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. الإجارة عقد على المنافع، تمليك المنفعة، تمليك المنفعة بعوض، وسيأتينا الحديث عن هذا العقد من حيث الأركان والشروط. وهذا النوع من العقود مشروع بإجماع المسلمين، عقد الإجارة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمورد العقد في عقد الإجارة إذن المنفعة، تمليك المنفعة بعوض، تمليك المنفعة بعوض. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن العقدين، لأن هذا العقد كغيره له أركان، له أركان: العقد والمعقود عليه التي هي المنفعة، ومن المعقود عليه أيضا الأجرة، بعضهم يعدها ركنا آخر، والصيغة. فإذا فصلنا المعقود عليه إلى منفعة وأجرة صارت الأركان أربعة، وإذا جعلنا المعقود عليه واحدا وهو المنفعة والأجرة صارت الأركان ثلاثة. فبدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن العاقدين، قال: شرطهما كبائع ومشتري. شرط البائعين، شرط المتعاقدين هنا، وهو المؤجر والمستأجر، المؤجر والمستأجر، المكري والمكتري. شرطهما كبائع ومشتري، يعني يشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري في عقد البيع، لأن هذا العقد في الحقيقة بيع للمنفعة، هذه حقيقته، بيع للمنفعة. وإذا كان كذلك فيشترط في العقد ما يشترط في البائع والمشتري، وقد سبق معنا ما يشترط في البائع والمشتري، أنه يشترط في أهلية تصرف، يعني أن يكون رشيدا، أن يكون رشيدا، وأن يكون ممن يحق له التصرف في محل العقد، يعني يكون مالكا أو له ولاية. فالمجنون والصغير لا تصح الإجارة منهما، والسفيه المحجور عليه لا تصح الإجارة منه، لأنه ليس أهل التصرف، وغير المالك، غير المالك ومن ليست له ولاية لا تصح أيضا إجارته. لو جاء يؤجر دار زيد، عمرو جاء يؤجر للناس دار زيد، فهذا يؤجر ما لا، يؤجر ما لا يملك، يؤجر ما لا يملك. فشرطه أن يكون له حق التصرف إما بملك وإما بولاية. شرطهما كبائع ومشتري. بصيغة، هذا الركن الثاني، لا بد أن يكون لهذا العقد صيغة، والصيغة هنا المقصود بها الصيغة القولية، الصيغة القولية، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. ويشترط في هذه الصيغة ما يشترط في صيغة البيع أيضا، لأن هذا العقد قلنا نوع من أنواع البيع، فيشترط أن يقع الإيجاب، أن يقع الإيجاب فور، عفوا أن يقع القبول فور الإيجاب، وأن يوافق القبول الإيجاب. نفس الشروط التي درسناها في الإيجاب والقبول في البيع نستصحبها هنا بالصيغة، صيغة قولية. وهذه الصيغة كالصيغة هناك أيضا، لها صرائح ولها كنايات، لها ألفاظ صريحة لا تحتمل غير الإجارة، هذه يسمونها ألفاظ صريحة، ولها ألفاظ تحتمل الإجارة وتحتمل غير الإجارة، يسموها كنايات، كنايات تصح بالألفاظ المحتملة هذه اللي يسموها الكناية بالنية، تصح، تنعقد العقود بالكناية بالنية. فالصيغة الصريحة أن يقول أجرتك هذه السيارة مدة كذا بكذا، أو أكريتك هذه السيارة مدة كذا بكذا، أو ملكتك منفعة هذه السيارة كذا بكذا. هذه الصيغة كلها تدل على الإجارة، ولا تحتمل غير ذلك. أما لو قال له اسكن هذه الدار مدة كذا بكذا، فقوله اسكن هذا الأمر يحتمل أن يكون مراد به الإجارة ويحتمل غير الإجارة، فهمنا؟ فهذا يسمى إيش؟ كنايات. تصح بالكنايات إذا نوى. وقع الخلاف في بعض الألفاظ كما ذكرنا في البيع والسلم أظن. لو قال له هنا في هذا الباب، لو قال له بعتك منفعة هذه الدار سنة بكذا، بعتك منفعة هذه الدار سنة بكذا، الآن استخدم لفظ صريح في عقد ثاني، صح؟ عقد البيع اللفظ الصريح فيه إيش؟ بعته. استعمل اللفظ الصريح في باب، ها؟ استعمل هذا اللفظ الصريح الوارد في باب، استعمله في باب إيش؟ في باب آخر وهو باب الإجارة، فهل تنعقد الإجارة بمثل هذا النوع من الألفاظ أو لا تنعقد؟ خلاف في المذهب. الصحيح أنها لا تنعقد. لما؟ قالوا لأن البيع موضوع لتملك الأعيان، يمتلك العين، والإجارة موضوعة لتملك المنفعة، فاستعمال البيع في محل المنفعة مفسد. ليش مفسد؟ لأنه في المنفعة نحتاج إلى تقدير زمن، في البيع ما نحتاج إلى تقدير ماذا؟ زمن، بل ذكر الزمن في البيع إيش؟ يفسد العقد. لو قال له أبيعت هذه الدار أنا لمدة كذا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. فما يحتاجه ذلك العقد من شروط منافل لما يحتاجه هذا العقد من شروط، فاستعمال هذا في محل هذا مفسد، فهمنا؟ هذا المذهب. الوجه الثاني أنه تصح، لأنه هذا النوع كما قلنا في الحقيقة هو بيع لماذا؟ بيع للمنفعة بصيغة من مؤجر ومقتري. الصيغة لابد أن تكون من المؤجر اللي هو المؤجر يعني، والمقتري اللي هو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. والإيجاب هنا كل لفظ يدل على تمليك المنفعة، كل لفظ يدل على تمليك المنفعة، هذا هو الإيجاب. والقبول كل لفظ يدل على تملك المنفعة، على تملكها، هذا قبول. أيهما سبق لا يضر، يعني قد يسبق الإيجاب وقد يسبق القبول، وشرطهما كما قلنا الموافقة، أن يوافق القبول الإيجاب. الصيغة الفعلية هل تكفي هنا أو لا تكفي؟ الصيغة الفعلية ما يسمى بالمعاطاة كما درسناها في البيع، المعاطاة يأخذ ويعطي فقط دون ألفاظ، دون ألفاظ، هل تكفي أو لا تكفي؟ كما صححنا هناك أو نقلنا تصحيح النووي رحمه الله تعالى أنها تصح، تصح البيع بالمعاطاة فيما جرى العرف ببيعه معاطاة كذا، هذا قول من ثلاثة أقوال، تذكرون ولا قد نسيته؟ بيع المعاطاة كم فيه قول؟ ثلاثة. المذهب لا يصح بيع المعاطاة مطلقا، ها؟ اختيار الغزالي رحمه الله تعالى أنه يصح بيع المعاطاة في المحقرات دون غيرها، واختير الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يصح بيع المعاطاة في ما جرى العرف ببيعه معاطاة ولا يصح فيما عدا ذلك، فهمنا؟ هذا الاختيار وارد هنا أيضا، الإجارة معاطاة تصح فيما جرت العادة بالإجارة عليه معاطاة. أنت تركب الباص أبو 15 ريال هذا من باب الإمام التحرير، تركب كذا، هذا عقد أجرة، عقد أجرة، يعني الآن أنت تؤجر منه هذه المنفعة أن توصلني من مكان كذا إلى مكان كذا بكذا، صح؟ لكنه لا يشترط أن تعقد معه عقد لفظي، فيكفي المعاطاة، هو يقف لك مشان إيش؟ مشان تركب، ومعلوم أنك إذا ركبت فإنه يطلبك ماذا؟ يطلبك الأجرة، فإذا نزلت أعطيته الأجرة، فهذا عقد إجارة بالمعاطة، عقد إجارة بالمعاطة يصح في هذه الصورة. لما؟ لأن العرف جرى على عقد الإجارة في هذا النوع من المنافع بالمعاطة. أما ما لا يصح بالمعاطة، ما لم يجري العرف، ما لم يجري العرف بالتعاقد عليه إجارة بالمعاطة لا يصح معاطة. البيوت مثلا، البيوت لم يجري العرف على تأجيرها معاطة، فلا يصح إلا بله، لا يصح إلا بله ونحو ذلك. بصيغة من مؤجر ومكتري، ومن يصحح البيوع بالمعاطاة يصحح الإجارة بالمعاطاة، إنما نحن نتكلم لا عن المذهب فقط. صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى. هذا الكلام الآن انتقال للركن الثالث، وهو مورد العقد. مورد العقد كما قلنا المنفعة والأجرة، المنفعة والأجرة. بدأ بالأجرة، بدأ بالأجرة فقال صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى، يعني شرط الأجرة أن تكون معلومة، شرط الأجرة أن تكون معلومة. الأجرة هنا كالثمن في عقد البيع، كالثمن في عقد البيع، فما اشترط في الثمن في عقد البيع اشترط في الأجرة في باب الإجارة. وقد اشترطنا في الثمن هناك أن يكون طاهرا، وأن يكون متقوما يعني له قيمة، وأن يكون ذكروني مما ينتفع به، وأن يكون مملوكا، وأن يكون مملوكا، وأن يكون معلوما هكذا ولا لا، وأن يكون مقدورا على تسليمه. كل هذه الشروط اشترطناها هناك في العوضين في باب البيع، هي هنا أيضا كذلك، لأن هذا العقد قلنا حقيقته بيع للمنفعة، فيشترط في الثمن ما يشترط، فيشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن. لكنه ذكر رحمه الله تعالى هذا الشرط، أن تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة. وطريق العلم بها، طريق العلم بها إما الرؤية ترى، يقول أجرني الدار سنة بهذه الدنانير أو بهذه الدراهم، وهو يراها، وهو يراها، فهذه الرؤية تكفي عن العد، يعني لا يشترط أن يكون عاليا بعددها، فالرؤية تكفي. أو أجرني هذه السيارة بهذه الصبرة من الطعام، وهو يرى الصبرة من الطعام أمامه، فهذه الرؤية تكفي. إما بأجرة ترى، وما دامت ترى فمعنى ذلك أنها معينة، معينة هذه بهذه الدراهم أو بهذه الصبرة أو نحو ذلك. أو علمت في ذمة الذي اكترى، إذا لم تكن معينة وكانت في الذمة، إذا لم تكن معينة وكانت في الذمة، فيشترط فيها أن تكون معلومة، يعني معلومة بالوصف، معلومة بالوصف. فيقول له أجرني دارا أو أجرتك بيتي سنة بعشرة آلاف، بعشرة آلاف إيش؟ لابد أن يصف هذه العشرة آلاف، والعشرة آلاف ريال، والريالات هذه لابد أن يصفها بكونها ماذا؟ قطرية أو سعودية أو يمنية أو نحو ذلك. فإذا كانت الأجرة في الذمة فيشترط وصفها بما يزيل عنها الجهل، فيبين فيها الجنس، ويبين فيها النوع، ويبين فيها القدر، ويبين فيها الصفة إذا كانت تحتاج إلى صفة. الجنس كونها نقد، كونها نقد، والنوع ذهب أو فضة، والقدر كم عددها، والصفة إذا كانت تحتاج إلى صفة يعني جيدة أو رديئة. العملات الورقية اليوم جنس كذا، فيحتاج أن يبين أنها نقود ورقية، ولا بد مع ذلك أن يبين النوع، النوع لا بد أن يبين لنا بأنها ريالات كذا، ريالات كذا، ومع ذلك لا بد أن يبين القدر. المهم إذا كانت الأجرة في الذمة فلا بد من وصفها بما يزيل عنها الجهالة، بما يزيل عنها الجهالة. أو علمت في ذمة الذي اكترى، ففهمنا من هذا البيت أن الإجارة أن الأجرة يمكن أن تكون يمكن أن تكون معينة ويمكن أن تكون في الذمة في الذمة. واضح؟ والشرط هنا في هذا البيت أن تكون معلومة أن تكون معلومة. وسيأتينا بعد بيتين أو بعد ثلاث أبيات عود إلى هذه المسألة، وهي إذا كانت الأجرة هذه يعني مؤجلة أو مؤجلة أو حالة. الكلام هنا فقط عن كونها معلومة، والعلم إما أن تكون إما أن يكون بالتعيين وإما أن يكون بماذا؟ بالوصف، بالتعيين مع الرؤية أو بالوصف هكذا. فإذا كانت معينة فسيأتينا بعد ذلك أنه لا بد من تعجيلها، يعني ما تقبلش التأجيل، سيأتينا بعد. ثم قال في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت. في محض نفع مع عين بقيت، هذا انتقال إلى المنفعة، مورد العقد، مورد العقد وهو الركن الثالث. قلنا إذا فصلنا مورد العقد إلى قسمين، المنفعة أو مورد العقد، يقول يشترط أن تكون محض نفع، يعني منفعة محضة، منفعة خالصة. خالصة من ماذا؟ خالصة من العين، خالصة من العين، منفعة فقط بدون عين. لأن هذا العقد، هذا العقد مورده المنافع وليست الأعيان. أما الأعيان فأين فماذا يعقد عليها؟ يعقد عليها عقد البيع. أما هذا العقد شرع لاستيفاء المنافع، استيفاء المنافع، فلا بد أن يكون مورد العقد المنفعة فقط، المنفعة في محض نفع، منفعة محضة مع عين بقيت. والشرط أيضا أن تكون العين هذه التي تستوفى منه، التي تستوفى منها المنفعة، تستوفى من المنفعة، أن تبقى مع استيفاء المنفعة، أن تبقى مع استيفاء المنفعة. أما إذا كانت العين تهلك بسبب استيفاء المنفعة فإنه لا يصح أن يعقد عليها عقد إجارة. فلا يصح أن يستأجر الشمع لإضاءة مثلا، الشمع لإضاءة ما يصح. ليش؟ صحيح أنه يريد المنفعة وهو الاستضاءة، لكن هذا الاستيفاء للمنفعة مؤدي إلى تلف العين، مؤدي إلى تلف العين فتزول العين. وهذا العقد مورده استيفاء المنافع مع بقاء الأعيان، مع بقاء الأعيان. فلا بد إذن أن تكون أن يكون مورد العقد المنفعة وأن تتمحض هذه المنفعة. ويشترط أيضا بقاء ماذا؟ بقاء العين، بقاء العين. فهمنا جماعة؟ فهمنا هذا الأصل. لكن يقولون يجوز، يجوز أن يكون مورد العقد، أن يكون مورد العقد عين بالتبع، عينا بالتبع، يعني ليس بالأصالة. وقد قلنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان عقد الإجارة، عقد الإجارة تستوفى فيه عين تبعا لمنفعة، تبعا لمنفعة، فهذا جائز، هذا جائز. مثل إيش؟ مسألة مشهورة عندهم جدا، مشهورة في الفقه، تسمى إجارة الضئر، إجارة الضئر، يعني إجارة المرأة المرضعة، إجارة المرأة المرضعة. إجارة الضئر جائزة بإجماع المسلمين لأن القرآن جاء بها هكذا، سورة البقرة. فحصل نزاع بين العلماء مورد العقد ما هو، كون الرجل يستأجر امرأة لترضع ولده مثلا، مورد العقد ما هو؟ فهي سترضعه وسيدخل إلى جوفه إيش؟ حليب. والحليب عين ولا لا؟ الحليب عين، اللبن عين. فهو الآن مستوفي لعين، مستوفي لعين. فكيف تقولون بأن عقد الإجارة مورده ماذا؟ مورده المنافع فقط، ولا يمكن أن يرد على الأعيان، والقرآن قد ورد بالإجارة على ماذا؟ على العين، على العين. فهمنا جماعة؟ إجارة الضير. الشافعية يوجهون هذا النوع من العقود، هذا العقد خاصة إجارة الضير، على أن المقصود فيه بالأصالة خدمة الرضيع، المقصود فيه بالأصالة خدمة الرضيع، يعني حمله، القيام عليه، مش الحضانة، لأن الحضانة عقد آخر. الحضانة فيها غسل رأسه وإصلاح بدنه وإصلاح ثيابه وحفظه ونحو ذلك، هذا عقد آخر سندرسه. لكن الرضيع نفسه عقد الرضاع فقط يحتاج إلى حمل، مش كذا؟ تحدثه وتقوم به وبعدين ترضعه. الشافعية جعلوا مورد العقد، مورد العقد هو إيش؟ هذه الخدمة التي تقدم للرضيع، هذا هو الأصل المقصود من هذا العقد. واللبن تبع، واللبن تبع، فهمنا؟ واللبن إيش؟ تبع. واضح أنه بعيد ولا ما هو واضح؟ واضح أنه بعيد، ها؟ واضح أنه بعيد لنا وواضح أنه بعيد لهم أيضا هم، لأنهم قالوا إذا قطع اللبن، إذا انقطع اللبن انفسخ العقد، إذا انقطع اللبن انفسخ العقد. لو كان مش مقصود بالأصالة كيف تفسخوا العقد بزواله؟ فهمنا؟ لكن نحن الآن نريد أن نفهم توجيه الشافعية المسألة. الشافعية وجهوا المسألة هكذا، على أن مورد العقد بالأصالة هو، ها، هو خدمة الرضيع، الخدمة للرضيع كحمله ونحوه، واللبن تبع، فصح تبعا ما لا يصح. هذا منهم توجيه، لأنه قد أجمعوا كما قلنا على صحة هذا العقد لورود القرآن به، إنما فقط حتى يتمشى مع الأصول، مع القواعد الأخرى. الأصل عندهم أن عقد الإجارة عقد مورده المنافع وليس الأعيان، فحتى يتمشى هذا العقد الوارد في الكتاب مع هذا الأصل الذي تأصل عندهم من نصوص أخرى، كيف نوجه هذا العقد؟ وجهوا بهذا النوع من التوجيه، فهمتم؟ بعض العلماء وجهوا توجيه آخر، قالوا هذا العقد خاصة رخصة على خلاف القياس، رخصة على خلاف القياس، يعني ورد به الشرع فلا يقاس عليه، وإنما ورد به الشرع للحاجة، إلى الحاجة تدعو إلى الضرورة. فالناس الأدمي من أجل أن يحفظ يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى اللبن، واللبن هذا لا يمكن أن يستوفى إلا بهذا النوع من العقود، فأباحه الشرع للحاجة إليه. وإذا كان الأمر كذلك فهو رخصة لا يقاس عليه غيره. ومن ثم لا يصح أن تستأجر الشاة ليرضع الصبي، الشاة ليرضع الصبي ما يصح، ما يصح. ليش؟ لأنه يمكن أن تستوفى هذه المنفعة بغير عقد الإجارة، ولا ما يمكن؟ يمكن اشتري الشاة شراء، لكن الأدمية، الأدمية ما تشتراش هكذا إلا إذا كانت أمة ولما قد لا توجد. فهمنا يا جماعة؟ هذا التوجيه الثاني لإجارة إيش؟ لإجارة الضير، وهو أنه رخصة، رخصة على خلاف القياس فلا يقاس عليه ولا يحتاج إلى توجيهه، لا يحتاج إلى توجيهه. هناك قول ثالث، قول شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى جماعة في إعلام الموقعين لما كان في صدد الرد على أهل الظاهر المنكر للقياس، كان من حجج أهل الظاهر أنهم أوردوا جملة من المسائل خالفت القياس. قالوا لأهل القياس: أنتم تقولون أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، ونحن نريد لكم أمثلة كثيرة فرقت فيها الشريعة بين المتماثلات وجمعت بين إيش؟ بين المختلفات. وكان من جملة الأمثلة التي أوردوها إجارة الضير، ورد القرآن بصحة هذا النوع من العقود، وأنتم تقولون الإجارة المنافع فقط، إجارة المنافع. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: هذا النوع من العقود جار أيضا على القياس. كيف جار على القياس؟ يقول: المنافع التي تحدث شيئا، الأعيان عفوا، الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا، الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا تشبه المنافع، تشبه المنافع، لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا، فالأعيان التي تحدث شيئا فشيئا في الحقيقة مشابهة لما؟ لمنفعة. فكل منفعة تحدث شيئا فشيئا، يقول ابن القيم، كل شيء يحدث شيئا فشيئا يصح عقد الإجارة عليه. قال: وغير هذا، غير هذا القول ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة ولا إجماع. يعني كل من ادعى بأن المنفعة لابد أن تكون بوصف معين وأن لا تكون عينا، ليس لديه دليل من إجماع ولا من كتاب ولا من سنة على خلاف هذا، هذا قول قريب في الحقيقة، قول قريب، لكن كما سمعتم الجمهور من المذاهب الأربعة على أنه لا يصح الإجارة على المنافع، لا يصح الإجارة على، عفوا، لا تصح الإجارة على الأعيان إلا إذا وقعت تابعا، وخلافهم في توجيه إجارة الضر على ما سبق في محض نفع مع عين بقيت. ومن التبع يمثلون بثمرة البستان، ثمرة البستان إذا كان تبعا لغيره، يعني تستأجرت بيت، استأجرت بيت وفي حوش البيت شجر، في حوش البيت شجر، هذه الشجرة فيها ثمرة، لكن أنت استأجرت بالأصالة إيش؟ استأجرت البيت، فالثمرة الحاصلة من الشجرة في حوش هذا البيت داخلة في عقد الإجارة تبعا ولا أصالة؟ ها؟ تبعا، تبعا، فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ويكون مثل إجارة المرضعة لخدمة الرضيع واللبن تبع. فهمنا؟ في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت، إن قدرت مدة عملية قد علم وجمع ذين أبطل. هذه كلها شروط المنفعة، شروط المنفعة أن تكون مقدورة التسليم، أن تكون مقدورة التسليم، كالمبيع في البيع، كالمبيع في البيع لا بد أن يكون قادرا على تسليمه، لأن النبي عليه السلام نهى عن بيع، قال لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لا يملك. فإذا لم تكن مقدورة التسليم فإنه لا يصح العقد عليها، لأنه عقد على غرر، عقد على غرر. مقدورة التسليم هذه إما المانع من التسليم، المانع من التسليم إما الحس وإما الشرع، إما الحس وإما الشرع، يعني نحن نشترط أن يكون قادرا على التسليم، لكن قد يكون عاجز عن التسليم بسبب الحس، بسبب الحس، يعني يؤجر لك سيارة مسروق ضائع، سيارة مسروقة، يقول لك أجرتك سيارتي المفقودة، هل يقدر أن يسلمك هذه السيارة؟ ما يقدر، ما يقدر. المغصوبة، أجرك سيارة مغصوبة موجودة، الغاصب موجود والسيارة موجودة، هل يصح أن يؤجر هذه السيارة المغصوبة؟ ما يصح، لأنه عاجز عن التسليم، إلا إذا أجرها للغاصب نفسه، للغاصب نفسه، فيكون قادر على التسليم أم لا؟ قادر على التسليم. أو أجرها لمن يقدر على أخذها من الغاصب، قادر على أخذها، مثل البيع، يصح بيع المغصوب ولا ما يصح؟ يصح بيع المغصوب، يصح بيع المغصوب لأحد هذين، للغاصب أو لمن يقدر على انتزاعه من الغاصب. فهمنا؟ وهنا كذلك يصح إجارة العين المغصوبة للغاصب أو لمن يقدر على انتزاعها من، لكن هنا فرق بين الإجارة والبيع. البيع لا نشترط فيه إذا بعناه لمن يقدر على انتزاعه من الغاصب، لا نشترط فيه أن يكون قادرا على انتزاعه من الغاصب فور العقد، فور العقد نبيعه له وهو يتصرف معه، ما دام قادر على، ممكن ينتزعه منه اليوم، يمكن ينتزعه منه بعد شهر، ينتزعه بعد ذلك. فهمنا؟ أما في الإجارة، في الإجارة الشافعية عندهم مسألة ستأتينا إن شاء الله، أنه لا يصح تأجير العين المعينة مع فصل بين العقد واستيفاء المنفعة، ما يصح. فإذا كان يحتاج إلى زمن، هذا المستأجر يحتاج إلى زمن لتخليص هذه العين المغصوبة، يحتاج إلى وقت من أجل تخليص العين المغصوبة، فإنه لا يصح أن نؤجرها له على المذهب، لا يصح، لأنه سيمضي زمن بين العقد واستيفاء، واستيفاء المنفعة، بخلاف عقد البيع. طيب، قد يكون العجز عن التسليم، قد يكون العجز عن التسليم شرعا، ممنوع من التسليم، ممنوع من التسليم شرعا، وإن كانت بيده، كأن تكون المنافع محرمة، المنافع محرمة، فإنه لا يجوز له أن يسلمها وإن كان قادر على أن يمكنه منها. شرعا قومت مقدورة التسليم، شرعا قومت يعني لا بد أن تكون متقومة، يعني لها قيمة، لها قيمة. خرج بهذا ما ليس له قيمة، ما ليس له قيمة، ما ليس له قيمة، إما لدناءته وخسته، شيء قليل تافه الناس لم تجري عادتهم بأنهم يطلبونه ويتبادلون المال فيه، فهذا أخذ المال في مقابله أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه ليست له قيمة شرعية، أو لتحريمه لأنه محرم، مثل آلات اللهو المعازف ونحو ذلك لها منفعة ولا لا، لكن هذه المنفعة محرمة، ليست لها قيمة شرعية، ليست لها قيمة شرعية، فلا صح عقد الإيجار على منافع هذه الآلات لأنه ليس لها قيمة، وبذل المال في مقابلها وأخذه من أكل أموال الناس بالباطل. يرحمك الله. أو كانت له منفعة، كانت له منفعة، لكن الشارع لا يبيح تملك هذا النوع من المنافع، مثل منفعة الكلب. الكلب نحن سبق معنا من قبل أن الكلب لما كنا نتكلم في البيع، الكلب ما له قلنا يا جماعة لا يجوز بيعه الكلب، وإن كانت فيه منفعة صح، كالكلب المعلم، كلب الحراسة، لا تجوز بيعه لأننا سلمناها عن ثمن الكلب، لا يجوز بيعه لأن هذه العين لا تملك، هذه العين لا تملك فلا تباع، وإذا كانت هذه العين لا تملك فمنافعها أيضا لا تملك، المنافع لا تملك، فلا يجوز عقد الإيجار على كلب للصيد أو على كلب الحراسة أو نحو ذلك، لأن هذه المنفعة غير متقومة في عرف الشرع، الشرع لا يعدها منفعة لها قيمة، فهمنا جماعة؟ لكن تذكرون هناك نحن كنا نتكلم عن عقد ثاني للوصول إلى مثل هذه المنافع، يعني شخص عنده كلب معلم يجلس يعلمه طول الدهر يا وليد، نجي نقول له إحنا شافعية إيش نأخذ الكلب هذا بالقهر، يصح ولا ما يصح؟ يصح ما يصح؟ طيب كيف نعمل؟ بإزالة الاختصاص، الأعيان التي لا تملك قد يختص بها، عين لا تملك شرعا لكن يختص بها إنسان، فكلب معلم يختص به إنسان، نجاسة كما قلنا، النجاسات السيرجين ونحوه لا تملك لكن الإنسان قد يختص به، إذا أراد شخص آخر أن ينتفع بهذا المختص به، إذا أراد أن ينتفع بهذا المختص به فليصل إلى هذا الانتفاع، عندهم عقد يسمى عقد إيش؟ رفع الاختصاص، رفع اليد أو إزالة الاختصاص. وبينت لكم أظن في البيع عن الفرق بينه وبين البيع، الفرق بينه وبين البيع، عندكم تذكرون لقد نسيتم، شخص عنده كلب وآخر محتاج لهذا الكلب، قلنا ما يجوز بيع الكلب يا أخي، لكن يجوز رفع اليد عن هذا الكلب أو إزالة الاختصاص في مقابل المال، في مقابل المال كذا. طيب يأتي شخص يقول لك الحال واحد، يعني وصلنا إلى نفس النتيجة، أن الرجل أخذ الكلب ودفع ماذا؟ دفع مال، كيف أنتم سميتم هناك إزالة اختصاص جائز وبيع مش جائز؟ ها بينتوا هذه المسألة في كتاب البيع، إيش الفرق؟ ها ها مسألة الضمان، يعني إيش الضمان؟ اصبر اصبر اصبر ها الفرق يا جماعة أنه في عقد البيع، في عقد البيع مقابل الثمن ما هو؟ العين، العين كذا ولا لا؟ في عقد البيع مقابل الثمن العين، في رفع الاختصاص إزالة الاختصاص مقابل هذا المال الذي دفع، المقابل هو رفع اليد فقط، هو رفع اليد فقط، فهمنا؟ هذا الفرق. ويظهر الفرق متى؟ إذا تلفت هذه العين قبل قبضها، إذا تلفت هذه العين قبل قبضها ففي عقد البيع لا تزال في ضمان من؟ البائع فالمشتري يقول له اعطيني الثمن لأنك ما سلمت لي العين، ونحن تعاقدنا على العين، تعاقدنا على العين فتعطيني الثمن هكذا. أما في إزالة الاختصاص فالتعاقد على رفع اليد بس، يقول له أنا رفعت اليد، أنا رفعت يدي عن الكلب، أنت ما أخذته وشو أعمل لك؟ أنا مات قبل ما تأخذه، أنا أخذت مال في مقابل رفع اليد وقد فعلته، قد فعلته. فهمنا أين الفرق الآن؟ قال إن قدرت بمدة أو عمله، يعني شرط هذه المنفعة أن تكون معلومة، أن تكون معلومة كالمبيع، كما أن المبيع يشترط أن يكون معلوما فالمنفعة لابد أيضا أن تكون معلومة. كيف تعلم هذه المنفعة؟ كيف تعلم المنفعة؟ هذا الذي بيّنه هنا بقوله إن قدرت بمدة أو عمل، إن قدرت بمدة أو عمل لابد من تقدير المنفعة. والمنفعة، المنفعة مرة تقدر بالمدة بالزمن يعني، ومرة تقدر بالعمل، ومرة يمكن تقديرها بالاثنين. هناك منافع لا يمكن تقديرها إلا بالزمن، لا يمكن تقديرها إلا بالزمن، مثل سكن البيت، سكن البيت لا يمكن أن نقدرها بغير الزمن ولا لا؟ ها؟ ما يمكن أن تقدر إلا بالزمن. إرضاع المرضعة، هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، إرضاع المرضعة هذا لا يمكن أن نقدره بالحليب ولا أن نقدره بالخدمة، لأن الخدمة تتفاوت تفاوتا كثيرا، والحليب أيضا الذي قد يرتضع هذا الصغير قد يتفاوت أيضا تفاوت كثير، فلا يمكن أن تقدر بغير الزمن. فما لا يمكن أن يقدر إلا بالزمن قدر بماذا؟ بالزمن، قدر بالزمن. وهناك نوع آخر من الله على عكس هذا، على عكس هذا لا يقدر إلا بماذا؟ إلا بالعمل، لا يقدر إلا بالعمل، فيقدر أيضا بالعمل، يقدر بالعمل. هم يضربون مثال لما لا يقدر إلا بالعمل بتطين الجدار، تطين الجدار، جدار يحتاج إلى يطين هذا الجدار، يقول لك هذا لا يمكن أن يقدر ب، عفوا هذا من النوع الأول، هذا من النوع الأول الذي لا يصح إلا بالزمن، لأن العين لا يمكن أن تضبط، العين لا يمكن أن تضبط، يعني سماكة هذا الجدار الذي سيطين لا يمكن أن يعرف، قد يطول وقد يعني عفوا قد يكون سميكا وقد يكون نحيفا، وهذا السمك تلك النحافة، هذا السمك تلك النحافة لا يمكن ضبطها بالعمل. فنستأجر الأجير زمن، نقول له طي لنا هذا الجدار لمدة كام؟ لمدة يوم. طي لنا هذا الجدار لمدة نصف يوم، لأنه لا يمكن ضبط هذه المنفعة إلا بالزمن. هناك منافع لا يمكن أن تقدر إلا بالعمل فتقدر بالعمل. هناك منافع مثلا خياطة الثوب، خياطة الثوب، واحد يخيط لي ثوب، أعطيته القماش قلت له خيط لي هذا الثوب، هذا يمكن أن يقدر بزمن ويمكن أن يقدر بماذا؟ بعمل. لكن الزمن هذا، الزمن قد ينتهي قبل تمام الخياطة، وقد يزيد ينتهي من الخياطة وباقي جزء كبير من ماذا؟ من الزمن. ففي كلا الحالين لا بد من وقوع خصام بين المتعاقدين. فهذا النوع من الأعمال لا يقدر إلا بماذا؟ إلا بالعمل. قل له خط لي هذا الثوب، خط لي هذا الثوب، فيكون مورد العقد العمل، تقدر المنفعة بعملها. هناك منافع يمكن أن تقدر بالزمن ويمكن أن تقدر بماذا؟ بالعمل، بالعمل. مثلا استئجار السيارة، استئجار السيارة أنا في نيتي أن أصل بها مثلا إلى الرياض مثلا، هذا يمكن أن أستأجر السيارة لمدة أسبوع وأذهب للرياض وأرجع ولا ما يمكن؟ يمكن هكذا، يمكن. إذن يمكن أن أصل إلى استيفاء هذه المنفعة مع تقديرها بالزمن، ويمكن أن أستأجر السيارة هذه على العمل نفسه، أقول أستأجرت هذه السيارة لأذهب بها إلى الرياض وأرجع، فيمكن أن تقدر إذن بالزمن ويمكن أن تقدر بالعمل. فهمنا جماعة؟ هذا النوع من المنافع لنا أن نقدره بما نشاقة التعاقد، لكن لا يجوز لنا أن نجمعه، لا يجوز لنا أن نجمع بينهما. قال إن قدرت بمدة أو عمل قد علم، وجمع ذين أبطل، يعني جمع التقدير بين المدة والعمل لا يصح في عقد الإجارة. رحمك الله، لا يصح. لما لا يصح؟ لما السلف؟ لأنه قد ينتهي الزمن ولم ينتهي العمل، والعكس قد ينتهي العمل ولم ينتهي الزمن. هذا المعتمد في المذهب، أنه لا يصح الجمع بينهما، لا يصح الجمع بينهما. وإذا لم يصح الجمع بينهما فالعقد باطل، العقد باطل. وإذا بطل العقد فسيأتينا ما يترتب على عقد الإجارة إذا فسدت. عندهم قول ثاني أو وجه ثاني بجواز التقدير بالاثنين، ويكون قالوا مقصود الزمن هو الاستعجال، مقصود الزمن هو الاستعجال في تنفيذ أو في تحصيل المنفعة، فيجوز على هذا القول استأجرتك هذا النهار لتخيط لي هذا الثوب، استأجرتك هذا النهار لتخيط لي هذا الثوب، ويكون مقصودهم من ذكر الزمن مجرد إيش؟ استعجال حصول المنفعة، استعجال حصول المنفعة. لكن المذهب لا يصح الجمع بين الاثنين. قال تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل. هذا انتقال إلى الكلام عن الأجرة. الأجرة قال تجوز بالحلول والتأجيل، يجوز أن تكون الأجرة حالة. يقول أجرني سيارتك بهذه الريالات حالة بهذا الثوب أو نحو ذلك. والتأجيل يجوز أن تكون الأجرة مؤجلة، أجرني هذه السيارة بألف ريال أعطيكها بعد سنة، بعد سنة يجوز كالثمن. كما أن الثمن يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون ماذا؟ مؤجلا. ومطلق الأجر على التعجيل، يعني ما تم التعاقد عليه يلزم الوفاء به. إذا تعاقدوا على أنها حالة فهي حالة، وإذا تعاقدوا على أنها مؤجلة فهي مؤجلة. إذا لم يذكر في العقد شيء أطلقوا في العقد، فلم يتعرضوا لكونها حالة أو مؤجلة. قال له أجرتك هذه السيارة ليوم غد بألف ريال، بألف ريال، ولم يتعرض لكونها حالة أو مؤجلة فهي مؤجلة أي حالة، لأنه هذا هو الغالب في عرف الناس أنهم إذا تعاقدوا فإنهم يتعاقدون على عوض حال، على عوض حال. ومطلق الأجر على التعجيل. في بيت نقول هنا ساقط، لا لا لا سيأتي سيأتي سيأتي. نحن كنا الآن نتكلم عن الأجرة، وقلنا يحتمل أن تكون الأجرة حالة ويحتمل أن تكون ماذا؟ مؤجلة. لكن هذا البيت في الحقيقة مرتبط بالبيت الذي يليه، مش الذي يليه، الذي يليه بعد الذي يليه، وهو قوله الشرط في إجارة في الذمم، الإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة. الإجارة، الإجارة كالبيع، الإجارة كالبيع من حيث مورد العقد، المبيع، المبيع إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة، في الذمة. والإجارة كذلك إما أن يكون، إما أن تكون المنفعة مستوفاة من عين معينة، من عين معينة، وإما أن تكون في ذمة المتعاقد، في ذمة المتعاقد. فإجارة الأعيان المعينة، إجارة العين، كان يستأجر أنا مثلا أستأجر وليد هذا، أقول له استأجرتك لتعمل لي كذا، استأجرتك لتعمل لي كذا، استأجرتك لتعمل لي كذا، فأنا الآن أقصد عين معينة تقوم بهذا العمل ولا لا؟ ها؟ أقصد عين معينة تقوم بهذا العمل، فهذه تسمى إجارة عين، تسمى إجارة عين. فهمنا جماعة؟ أستأجر من شخص سيارته المعينة، سيارته المعينة، أقول لوليد أجرني سيارتك هذه التي معك، أجرني سيارتك هذه لمدة كذا بكذا، فأنا استأجرت عين معينة. فهمنا؟ فهذا النوع من العقود يسمى إجارة إيش؟ إجارة عين، وترتب عليها أحكام البيع، أحكام بيع الشيء المعين. وهناك إجارة تنعقد على الذمة، يعني أنا أستأجره لتحصيل هذا العمل بغض النظر من يقوم بهذا العمل، بغض النظر من يقوم بهذا العمل. فهمنا؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ أنت الآن لما تروح الخياط تقول له خيط لي ثوب، خيط لي هذا الثوب، هل تشترط خياط معين يقوم بتفصيل هذا الثوب؟ لا، قصدك المنفعة، قصدك تحصيل المنفعة هذه. أي خياط يقوم بهذا لا يعنيك أنت، إنما تريد منفعة بعينها. هكذا لما تسافر مع الطيران من هنا لصنعاء مثلا، تتعاقد معهم على أن يحملوك من الدوحة إلى صنعاء، لكن هل تشترط عليهم طيارة بعينها، الطيارة الفلانية التي رقمها كذا وكذا وكذا؟ لا، ما تشترطش عليهم طيارة بعينها، يحملوك على أي طيارة شاءوا من طيارتهم ولا لا؟ فأنت هنا لم تتعاقد معهم على عين معينة تستوفي منها المنفعة، تعاقدت معهم على استيفاء منفعة فقط، على استيفاء منفعة فقط. هذا النوع من المنافع الإجارة عليه يسمونها إجارة في الذمة، إجارة في الذمة، وهي تشبه بيع السلام، أن بيع السلام بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. إلى هنا أنتم معنا ولا أنتم رقود؟ طيب إذا كنتم معنا إلى هنا، إيش نستفيد من هذا البحث الطويل الآن في التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة في قولنا تجوز بالحلول والتأجيل؟ تجوز بالحلول والتأجيل، إيش الفائدة يا شيخ وليد؟ الفائدة أنه إذا كانت إجارة الذمة، إذا كانت إجارة الذمة فلا بد أن تكون الأجرة حالة، ولا يصح أن تكون مؤجلة، لأنه اتفقنا نحن في بيع السلام أن من شروط عقد السلام إيش؟ تسليم رأس المال في المجلس، تسليم رأس المال في المجلس، لأنه لو لم يسلم رأس المال في المجلس لأصبح التعاقد دين بدين، دين بدين. فهمنا؟ فهنا كذلك المنفعة إذا كانت في الذمة لا بد من تسليم الأجرة في مجلس التعاقد، وإلا أصبحت من باب بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. فهمنا؟ إذن تجوز بالحلول والتأجيل، تجوز، نعم يجوز أن تكون الأجرة حالة، ويجوز أن تكون ماذا؟ مؤجلة، يجوز أن تكون حالة ويجوز أن تكون مؤجلة، صح ولا مو صح؟ إلا في مسألة الإجارة في الذمة، ولذلك قال لنا في البيت الثالث والشرط في إجارة في الذمة تسليمها في مجلس كالسلم. طيب يا جماعة نزيد هذا البيت مسألة، وهي أنه إذا تم التعاقد على عين معينة كانت الأجرة عين معينة، قال له تعاقدنا مثلا أنا وليد، أجرتك، قلت لنا أجرتك سيارتي لمدة يوم بهذا الكتاب، بهذا الكتاب، طيب أجرتك سيارتي غدا بهذا الكتاب. طبعا غدا هذه تشكل على المذهب، لكن خلونا أجرتك سيارتي 24 ساعة، لأنه لابد تكون من فور العقد، من فور العقد. طيب أجرتك سيارتي 24 ساعة بهذا الكتاب، الأجرة الآن ما هي؟ الأجرة ما هي؟ معينة ولا في الذمة؟ ها؟ معينة. إذا كانت الأجرة معينة، إذا كانت الأجرة معينة فلا يصح تأجيلها، لا يصح تأجيلها، لابد أن تكون ماذا؟ معجلة، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، لأن لا تثبت في الذمة، لا تثبت في الذمة، هذا الكتاب مش ممكن يدخل ذمته. فهمنا جماعة؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذن تجوز بالحلول والتأجيل إلا في مسألتين، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت الإجارة على ذمة، فإنه لا بد من تعجيل الأجرة في المجلس، وهذا الذي سيأتينا قلنا البيت الثالث. المسألة الثانية، إذا كانت الأجرة معينة فلا بد من تعجيلها أيضا، لأنها لا تقبل التأجيل لعدم ثبوتها في الذمام. ويأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة الحديث عن بقية أبيات الإجارة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. ها؟ ها؟ إيش قل؟ لا ما هوش باقي واحد. صح. خلي الدرس القادم نراجع من أوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ جزاك الله خيرا. سبحان الله.